الحمد يسرد في نفس بيت المقدس الإسلامية في مدينة عمان أي يقدم لكم هذا الشريط، وهو لعلامة الشام محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى ورعاه، بعنوان من السياسة درس السياسة. والآن نترككم مع الشريط. الفقه الإسلامي هو من قبول يعني اجتهد به السلف الصالح بناء على أصول واضحة وبناء على فقه واقعهم، فكانت الخلافة قائمة ودار الإسلام قائمة، فكانت البلاد الأخرى بلاد كفر حتما، وهي إما أن تكون في حالة عهد مع المسلمين أو في حالة حرب فهي دار عهد أو دار حرب. لكن بعد اختلاف الأحوال وانقلاب الموازين في زماننا هذا، فالأمر بحاجة لاجتهاد جديد في الموضوع على نفس تلك الأصول وبناء على فقه ظروفي هذا الواقع. فممكن نخرج بوصف جديد، يعني غير وصف دار كفر أو دار إسلام، كما وجدنا شيخ الإسلام ابن تيمية حل منه المشكلة في زمانه بمشكلة الخارجين، فأعطاها وصف جديد ما سبقه إليه غيره لما قال هي منزلة بين منزلتين. فإذا نظرنا في بلاد العرب المسلمين وجدنا شعائر الدين قائمة، والمسلمين هم الأغلبية في تلك البلاد، لكن مع ذلك في مظاهر كفر مهيمنة في للكفر أحكام وقوانين. فيمكن نقول أن هذه أيضا منزلة بين منزلتين، وممكن نصفها وصفا جديدا لا مشاحة في الإصطلاح بأن نقول هي دار المسلمين، هي ليست دار كفر كما هي مكة قبل الهجرة، وليست هي دار إسلام 100% كما هي المدينة المنورة، وإنما هي منزلة بين منزلتين. وعلى دعاء من أهل الإسلام والعلماء أن يسعوا للانتقال بهذه الدار لدار المسلمين لأن تصبح دار إسلام 100%. وجدنا في السير النبوية مرحلة شبيهة بهذه، لا ندري إذا كان يعني اجتهادنا في هذا الشبه صواب أم ليس صوابا، يعني اللي هي مرحلة يثرب بعد بيعة العقبة وقبل هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، كان الوضع فيها أفضل من الوضع في مكة، فكانت الشعائر نوعا ما قائمة، وكانت في صلاة الجماعة، وكان سيدنا مصعب بن عمير هو قائد هذه المرحلة، وكان المد الإسلامي ينتشر بالدعوة السلمية في أنف الكفر إلى أن استطاع أن يهيئ يثرب لأن تصبح المدينة المنورة بهجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا الاجتهاد اللي نحاول يعني نقوم به هو ليس لذات التقسيم، انما لنخرج بطريقه للدعوه، بانه علينا ان نعمل بطريقه مصعب بن عمير للانتقال لبلاد العرب المسلمين اللي هي دار المنزله بين المنزلتين لتصبح دار اسلام من خلال الدعوه السلميه ذات المرجعيه العلميه كما كان دور سيدنا مصعب بن عمير في يثرب. فما رايكم سيدي في هذا الموضوع؟ اقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، إن لا شك ولا ريب فيه أن الأحكام التي نقصدها من الاجتهاد تتغير بتغير الزمان والمكان، بخلاف الأحكام المنصوص عليها في القرآن وفي السنة. أنا تعمدت تقييد هذه الكلمة لأن في إطلاقها انحرافا هنا عن الشريعة، حينما يقال هكذا على إطلاق الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان، وإنما صواب هذه الكلمة أنها مقيدة بالأحكام الاجتهادية. وأنا أذكر بهذه المناسبة قصة كان جرت بيني وبين أحد المفتين هناك في سوريا، ويهمني منها الخلاصة التالية، وهي أنه كان يرى البقاء أو بقاء المسلمين كل على مذهبه، وأن يفتح باب الاجتهاد ولو كان من أهل العلم. فجرنا الحديث والتناقش معه إلى أن سألته السؤال التالي: ما حكم الصلاة الطائرة؟ لأن الطائرة لم تكن في قديم الزمان كما هو معلوم،

من قوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فكيف يمكن أن نص على العالم الرباني الذي يمكن أن تتجمع الأمة حوله فيقودها بعلمه ودعوته وجهده إلى التغيير؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، كما وجدنا الأمة تجمعت حول العز بن عبد السلام في حينه وخرجت خلفه نصرة له في تغيير منكر بسيط، يعني مع تضافر أنواع المنكر في زماننا. في هذه المشكلة اليوم أولا لا تؤاخذني أنني لا أرى من الصواب أن نقول كيف نصنع العالم الرباني، لأن هذا ليس بملكنا ولا في طاقتنا ولا في أيدينا، وإن كنت أفهم ماذا تعني، لكن البحث فقط من حيث اللفظ يعني. الحقيقة أنا أدندن حول كلمتين دائما وأبدا، وأقول بالنسبة للأخرى شيئا. تجاوبا مع الكلمة السابقة التي خلاصتها أننا بحاجة إلى أن نهتم بالأهم فالأهم كما يقولون اليوم الأولويات، وهم يستعملون هذه الكلمة كثيرا لكن في اعتقادي لا يقفون عندها، لأننا نرى الشرك الأكبر يعمل عمله في الصالحين ليس في الطالحين، أولئك نغضنا أيدينا منهم. نرى الشرك الأكبر يعمل عمله في الصالحين، ومع ذلك نحن لا نتكلم في هذا الخصوص ولو هيك كعابر سبيل. فأنا أدندن دائما حول كلمتين من أجل هذا، فأقول نقطة الانطلاق أن نبدأ بالتصفية والتربية. ربما سمعتم هذه الكلمة إما في شريط أو نقلا عن بعض الإخوان، نعم. وكلمة التصفية نحن أخذناها من بعض النصوص من السنة الصحيحة، أنتم تسمعون اليوم بدعة جديدة، فأعني بالبدعة المعنى اللغوي حتى ما يسبق إلى الذهن المعنى الشرعي. البدعة هذه هي ما يعني أطلقه البعض في أزمنة متأخرة مما يسمونه بفقه الواقع، فقه الواقع. ونحن كنا تكلمنا كلمة ثم طبعت في رسالة حول فقه الواقع، ونحن لا ننكر هذا، لكننا نرد على أولئك الذين يتمسكون بفقه الواقع وهم ليسوا علماء بفقه الكتاب والسنة. فالذي يريد أن يطبق الأحكام الشرعية على فقه الواقع يجب عليه أن يجمع بين الأمرين، أن يعرف واقع زمانه وأن يعرف حكمه عند ربه في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والمقصود أيضا أنا ابتدعت هذه الكلمة التصفية والتربية، لكن مستندي في ذلك بعض النصوص من الكتاب والسنة، وهي ليست بخاطئة على طلاب العلم فضلا أن تخفى على الدعاة منهم. فتعرفون حديث أبي الدرداء أو قربان الآن لا أذكر، الذي يقول فيه الرسول عليه السلام إذا تبايعتم بدينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، حتى ترجعوا إلى دينكم. وحينما أتكلم بشيء من التفصيل حول هذا الحديث أقول، وهذا موجب ما أقول لأن الوقت ضيق، هذا الحديث أخبر خبرا سيقع فيما يأتي من الزمان بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك بلا شك بإنباء الله عز وجل إياه، أن الأمة ستضعف وستغزى من مختلف الكفار، والسبب في ذلك أنهم يتعاطون بعض الأدواء كحب الدنيا وكراهية الموت، فوصف الداء بسبب ذلك الهجوم الكافر حتى يذلوا منهم، ثم وصف عليه السلام في آخر حديث العلاج والدواء قال حتى ترجعوا إلى دينكم. نحن الآن فهمنا من كلمة الدين في هذا الحديث هو المذكور في نصوص الكتاب قد عن السنة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، اليوم أكملت لكم دينكم، إذن هو لا يقبل غير بالدين الكامل. ومعنى هذا أنه ينبغي نحن الآن إذا أردنا أن نرجع إلى الدواء الذي هو الدين، هو الدين المصطفى الخالي من كل هذه الطفيليات التي دخلت إلى الإسلام باسم الإسلام، إما عمد لإفساد الإسلام من أعداء الإسلام أو من اجتهادات صدرت من بعض العلماء خطأ وكان مخالفا للكتاب والسنة. فإذا نحن أردنا إذا أن نتجاوب مع حديث هذا الحديث هذا وجب علينا أمر هام جدا جدا جدا، لو اشتغل الدعاة الإسلاميين اليوم أو الإسلاميون اليوم بهذا الواجب لا شغلهم عن الانشواء بأمور أخرى، وقد تكون من الواجبات أيضا فضلا عن أن تكون من النافلات كما ذكرنا آنفا. إذا قلنا نحن لابد أن نرجع إلى الدين المصطفى، وأظن أنكم معنا بأنه دخل في الإسلام سواء في العقيدة أو سواء في الأحكام أو سواء في الأخلاق ما ليس منه بلا شك، وما يمكن أن نقول أن الإسلام بريء منه براءة الذئب من دبر يعقوب كما يقال. إذن أين المصطفون اليوم الذين يريدون أن يقدموا العلاج ليعود المجتمع الإسلامي المصطفى؟ وما نحتاج حينئذ لنجتهد ونعرف أن هذا مجتمعنا هو إسلامي محض ولا مشهور بكفر وشرك وإلى آخره، لكن ليس المقصود من كلمتي هنا هو التصفية، المقصود التربية التي أنت تدندن حولها في سؤالك المذكور آنفا. أنا أقول الآن هنا المشكلة في هذا الزمن، لا شك ولا ريب أن هناك صحوة، وأنا من أعرف الناس بها وألمسها لمس اليد تماما، لكن لا يوجد هناك تربية إطلاقا، لأننا نجد هؤلاء الذين صحوا معنا لكنهم هم كما كان آباؤهم وأجدادهم من قبل لا يعرفون التربية الإسلامية التي يجب أن يكون عليها من التمسك بالأخلاق التي كان عليها الرسول عليه السلام وكان عليها المسلمون، وإذا ما هم عادوا كذلك حق لهم جواب الشرط في مثل قوله تبارك وتعالى إن تنصروا الله ينصركم، ثم لا شك فيه شيئا كثيرا مما يتعلق بالتصفية. حينما يتكاثر هؤلاء حينئذ يجب أن ينقسم هؤلاء إلى قسمين: قسم يتفرد بالانشغال بالاستمرار بالتصفية، وقسم بالتربية. أعني باختصار الآن، ينبغي أن يكون عندنا من المرشدين والوعاظ مثل ما كان في قديم الزمان ابن الجوزي مثلا، الذي كان يأخذ بمجامع قلوب الحاضرين حتى لا يتأثر منه بعض المشركين والكافرين من اليهود والنصارى الذين كانوا يجذبون بعذوبة كلامه، لأن الكلام كما تعلمون إذا خرج من القلب دخل في القلب، وإذا خرج من الفم لم يجاوز الآذان. وابن الجوزي من الوعاظ الذين يضرب بهم المثل، وكان على علم بالكتاب وبالسنة، وبخاصة السنة التي يعني صف منها شيء كثير في بعض كتبه المؤلفة كالموضوعات والعلل المتناهيات ونحو ذلك. أنا لا أعتقد الآن يوجد لدينا من هذا النمط، لكن لابد أن يوجد، وذلك بالاستمرار بالتصفية والتربية، وعسى الله عز وجل أن يكون ذلك قريبا. السؤال الأخير سيدي، الله يجزيك خير على يعني قبل ما يؤذن العشاء، هو صحيح سؤال أنا لا أقصد منه الجانب السياسي أو ما قد يفهم منه من إشارة إلى جانب سياسي، إنما هو كتجربة في التغيير ينبغي يعني إذا أمكن أن نستفيد منها نحن معشر أهل السنة، اللي هي ما حصل في إيران من التغيير من النظام الشاه إلى نظام الحكم الشيعي على فساد معتقدهم وما هم عليه. فوجدنا هرما من العلماء على رأسهم الخميني، العلماء في مذهبهم طبعا، وليس على مع الأخذ بعين الاعتبار الفارق بين وبينهم، فاستطاعوا من خلال تعبئة الشعب الشيعي في إيران أن يربطوه بعلمائهم ويقدموا على خطوة التغيير من تحويل هذا المجتمع الإيراني من مجتمع يحكمه الشاه وجند الشاه إلى مجتمع تحكمه شريعة الشيعة وأحكام المذهب الشيعي الجعفري. من بعد جهد دام قرابة ربع قرن بذله هذا الهرم من أهل العلم في مذهبين، فلو استطاع أن نوجد مجموعة من العلماء الربانيين للتربية، دور التربية الذين توفر فيهم الصبر واليقين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، يعملون بجهد واحد وبنفس واحد في بلاد العرب المسلمين سعيا للانتقال بها إلى دار الإسلام المنشودة، فهل هذا استفادة من تلك التجربة مع الأخذ بعين الاعتبار الفارق بيننا وبينهم، فهل هذا شيء من الصواب أم هناك من الفارق ما يمنع الاستفادة من تجربتهم؟ أنا أعتقد أن الجواب عن هذا السؤال مر في تضاعيف الأجوبة السابقة. لقد كان في جملة كلامي أن المشكلة التي نحياها نحن أهل السنة، نحن أهل السنة أهم من التفكير بمثل هذا العمل السياسي. الآن أنا أقول لك شيئا، لو أن الله عز وجل هدى بعض أولئك الذين يسمون بالآيات، لو أن الله هدى بعضهم إلى أن يتعرف على السنة الحقيقية وأن يتنبه للشرك والوثنية التي يحياها الشيعة كلهم إلا أفراد قليلين جدا جدا من آياتهم زعموا. أقول لو أن الله هدى بعض هؤلاء إلى أن يكتشفوا الداء العضال والوبيل الذي يتحكم في قلوب الشيعة حتى وقعوا في الشرك الأكبر، أترى أنهم كانوا يشغلون بهذا الشغل الذي ألمحت إليه؟ هذا نحن هذا الآن واقعنا يا أستاذ. كثير من الناس ممن لا يعرفون حقيقة الدعوة التي نتبناها وأنها قائمة على هاتين الكلمتين لكنها تشمل الإسلام فهما صحيحا وتطبيقا عمليا، كل في حدود استطاعته. كثير من الناس الذين لا يفهمون حقيقة هذه الدعوة يتوهمون أننا أخذنا جانبا من الإسلام وتركنا الجوانب الأخرى. نحن كدعوة لسنا كذلك، لكن كفرد قد يكون الفرد. وأنا أضرب مثلا، إذا كان رجل يعيش معنا في هذا الخط المستقيم أو في هذه الدائرة الإسلامية الوسعى، لكن هو ما عنده من العلم إلا بمقدار ما يعلم الأطفال الصغار، يعني يكون شيخ كتاب كما يقولون، هذا يكون بواجب. فإذا عمل هذا العمل ما بيكون خرج عما نحن ندعو إليه، ثم أعلو ما استطاعت علوم المراتب. كل إنسان يجب أن يعمل في حدود اقتصاده، لكن ضمن إيش؟ الدائرة الإسلامية الواسعة. لذلك نحن نقول دعوتنا تتسع لكل الجماعات والأحزاب ولا عكس، لأن كل جماعة وكل حزب لا تنتمي إلى العمل بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح هي لا تقبل الآخرين معها إطلاقا، ولا إن قبلتها اسما لا تقبلها تعاونا وعملا. فأقول كنت وأنا في دمشق، هذه دعوتي كما أنا هنا تماما، فهم الإسلام فهما صحيحا من جميع جوانبه والعمل في هذا الإسلام كل في حدود استطاعته. وكنا نلاقي هناك الأعداء والمعاكس الشديدة من السلطتين، السلطة الحاكمة وهي سلطة البعث والعلويين وأمثالهم، وسلطة المشايخ الذين لا يعلمون العلم الصحيح. وكنا ما بين آونة وأخرى ندعى إلى المخابرات. المخابرات صم بكم عمي فهم لا يبصرون، لا يعرفون شو الإسلام ككلمة عامة، فضلا أن يعرفوا شو دعوتنا نحن الدعوة السلفية تربية وتصفية. لكن المشايخ يدسون السم في الدسم، يوشون إليهم بأن هؤلاء يدعون إلى الوهابية، وإذا لطفوا شوية الكلمة زعموا أننا نريد أن نؤيد مذهب خامس ونحو ذلك، فيرسلون إلينا. وهذا وقع كثيرا، الشاهد منه أن هذا المستنطق حينما استنطقني ذكرت له خلاصة ما سبق بيانه آنفا، وذكرت له في أثناء الكلام هم يخشون العمل السياسي الذي يترتب وراء الثورة على حكمهم. فأنا في أثناء الكلام قلت له نحن الآن نعمل في سبيل الإصلاح وبخاصة فيما يتعلق بالتوحيد، وليس عندنا من الوقت ما نشتغل بالسياسة. وأنا أقول هذا لا لأن السياسة ليست من الدين، لا، بل هي السياسة من الدين، ويكفي أنه عندنا بعض الرمان الكبار ألفوا رسالة بعنوان السياسة الشرعية،

قيل من الصلاتين لا بأس من ذلك ولا بأس من التسجيل، أما أن يحضره الجئات بل والألوف المؤلفة من عامة الناس فهذه فتنة لا يخرج منها إلا الضرر بعقيدة كثير من أولئك الحاضرين لضعفهم علما وضعفهم تربية وخلقا. هذا ما يبدو لي بين يدي ما قد يكون عند بعضكم من الأسئلة أن أطرحه عليكم كتذكير والذكرى تنفع المؤمنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. لا إله إلا الله. في أسئلة يا أخواننا حبيب صحر الشيخ. أنا المساجد ولدنا ما شاء الله بثلاث عدة جماعات سواء كانت إخوان مسلمين أو تحرير أو سلفيين، وكل جماعة تدعي مثلا أو بتقول إن هذه الجماعة اللي على حق، والله عز وجل يقول إن خلف نسيب بسم الله الرحمن الرحيم فلا تزكوا أنفسكم إن الله أعلم بمن اتقى، فبطل الله خليها 2 سنة مع أي جماعة يفتء مع أي إنسان يكون. وفي حديث فارس الخشني وضعت إذا كان هذا الصحيح الحديث صحيح لا، قل إذا رأيت هوى متبعا وسطحا وطاعا وذلا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأي، وقلت أين عن كل جماعة الآن موجب برأيها، فنهاية الحديث رسول الله عليه وسلم يقول له فدع وإذا رأيت أعجاب كل ذي رأي برأي فعليك بنفسك ودع عنك العوام، أي أنه يعتزل هذه الجماعات ويميز من يسي أنه يطبق القرآن والسنة بعيد عن هذه الجماعات بعيد عن هذه المشكلة. في اعتقادي أن هذا السؤال طرح جوابه في الكلمة السابقة حينما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم المسلمين كل شيء وبين لهم بيانا واضحا حينما ذكرنا حديث الفرق 73، وذكرنا أن فرقة واحدة من هذه الفرق هي الفرقة الناجية. نحن يا أخي ما نحن قلنا جواب هذا السؤال جبنا جملتين مأثورتين عند العلماء، قلنا أولا والدعاوي ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياؤه، وقلنا أيضا وكل يدعي يسلم بليلى وليلى لا تقر له بذاك. سمعت هذا كلام ولا لا؟ أنت بتعيد عليه الآن ما قلت أنا آنفا، فلذلك أرجو أن تتنبه لما قلناه آنفا. الدعوة كل إنسان يستطيع أن يدعي، ولكن ينبغي أن تقترن الدعوة بالدليل والبرهان. فإذا رأيت رجلا لا يحسن أن يصلي ويقول أنا الفرقة الناجية، أصحيح يكون هو من الفرقة الناجية؟ إذا رأيت رجلا ما يعرف ما ينبغي عليه أن يعتقده في الله وفي الأنبياء والرسل، إذا رأيت رجلا كما ظلمنا آنفا مثلا يعتقد أن الإنسان ممكن أن يصل إلى الله بدون طريق محمد عليه السلام بدون طريق الكتاب والسنة، يكون هذا هو يقول أنا من الفرقة الناجية؟ الجواب بدهي أليس كذلك؟ لا، لا يكون من الفرقة الناجية بل يكون من الفرقة الضالة. لذلك إذا كنت أنت وغيرك يسمع ويجد على وجه الأرض الإسلامية اليوم جماعات وهي كما قلنا آنفا وكل تدعي يسلم بليلى، فعليك أن تأخذ الدليل من كل طائفة من هذه الطوائف التي تشهد بصدق دعواها، وما يكفي أنك تسمع دعوة وتظل أنت مع الحائرين حيرت تقول أولئك نحن اسرنا الله هؤلاء، أن تطلب قال تعالى قرأت برهان كنتم صادقين، فلا لا تأكدنا هذا مرارا فعلا. لا جاءت للمسلم ليس فقط عامة الإنسان يجب أن من يأتي قبل غيره، لا من يأتي إلا تسلم بالكتاب والسنة. فأنت ما تشير إلى الجماعات هل نعم من هذه الجماعة قال لا قال إلى كل مسجد في كل تمرير وصغير هذه الجماعة التي أخي انبحث في هذا انبحث في ثلاثة أمور في الخشور إنما نحن نبحث في النجاح يسمع بعض الجماعة الإسلامية ولا لا؟ طيب الإسلام في الخشور الإسلام كله لب ولا يجوز أن نصف، لأن كلمة قشر معناها تحقير لهذا الذي سمي بالقشر. الإسلام الذي جاء به عليه الصلاة والسلام